بينهما وما تحت السرير هل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فاطلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى وأقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري فلما أتيها نودي إنني